بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا في كتاب الإيمان عند الباب 26. قال البخاري رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وهذه الترجمة واضحة، وغرض المؤلف منها أيضا معروف، يريد أن يقرر رحمه الله أن العمل من الإيمان. تطوع قيام رمضان يعني صلاة التراويح، صلاة التراويح من الإيمان، إذن العمل من الإيمان. وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي ويس، وقد مر ذكره. توفي إسماعيل 26200، وهو ابن أخت مالك بن أنس. وإسماعيل ضعيف، ولكن البخاري رحمه الله انتقى من حديثه، انتقى الأحاديث الصحيحة. قال: حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، المتوفى 79100، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري إمام السنة في عصره، توفي ابن شهاب 24100، وكنيته أبو بكر، عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أبوه هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أم حميد هي عقبة، هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وهي أيضا صحابية أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة، ولحقها أخواها ليرداها إلى مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يردها. وفيها نزلت الآية من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال المفسرون: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. وأم كلثوم بنت عقبة هي أخت عثمان بن عفان من أمه. حميد بن عبد الرحمن إذن أبوه صحابي وأمه صحابية، وقد روى عنهما، وأم كلثوم رضي الله عنها كان عبد الرحمن بن عوف قد توفي وتزوجت بعده بعمر بن العاص. توفي حميد بن عبد الرحمن المدني الزهري سنة 105، يقول الحافظ بن حجر على الصحيح، لأنه قيل أنه توفي سنة 95، وهو ثقة من الطبقة الثانية. وهناك حميد بن عبد الرحمن الحميري، ذاك بصري فقيه البصرة، الذي ورد ذكره في حديث ابن عمر، في حديث جبريل في صحيح مسلم، لأن يحيى بن يعمر راوي الحديث عن عبد الله بن عمر الذي كان معه وسمع الحديث معه من ابن عمر هو حميد بن عبد الرحمن، ولكنه الحميري البصري فقيه الكوفة فقيه البصرة. وحميد بن عبد الرحمن الحميري أنزل طبقة من حميد بن عبد الرحمن الزهري المدني، حميد بن عبد الرحمن المدني من الطبقة الثانية، وذاك من الطبقة الثالثة. أنبه على ذلك لئلا نخلط بين الرجلين، بين حميد بن عبد الرحمن الزهري المدني وبين حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، وكلاهما ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابي حافظ الصحابة المتوفى سنة 57، عن المشهور وقيل سنة 58 وقيل سنة 59، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان حال كونه مؤمنا بالله عز وجل أو مؤمنا بشرعية هذا القيام وأنه من الإيمان والدين. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن قيام رمضان من الإيمان. وهنا الرد على المرجئة: واحتسابا يحتسب الأجر بهذا القيام عند الله عز وجل، يعني أن يكون مخلصا في قيامه يريد بذلك وجه الله، يريد بذلك وجه الله عز وجل. هذا هو الإيمان والاحتساب. وفي هذا الدليل وأمثاله، في هذا الحديث وأمثاله دليل على أن الإيمان من شروط قبول العمل، وعلى أن الإخلاص أيضا من شروط قبول العمل. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. العمل يقبل بشروط ثلاثة: الإيمان، الإخلاص، المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيمانا واحتسابا هذان شرطان، الإيمان والاحتساب، الإخلاص. ويضاف إلى ذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما سبق من الذنوب، ما تقدم يعني ما سبق من الذنوب، وهذا فيه فضل قيام رمضان. فينبغي على المؤمن أن يحافظ على قيام رمضان، أن يحافظ على صلاة التراويح. فمن حافظ على صلاة التراويح يصدق عليه أنه قام رمضان، يصدق عليه أنه قام رمضان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. صوم رمضان أيضا هذا هذه الترجمة التي قبلها، ولكنه أضاف هنا احتسابا. يظهر والله أعلم أنه زاد هذه اللفظة من باب التنويع، وهذه من آداب التأليف أن الإنسان لا يكرر، يغير ويأتي بأشياء زائدة حتى لا يكرر التكرار الذي ليس فيه فائدة. فكلمة احتسابا أضافها المصنف رحمه الله من باب التنويع، وإلا فإن الترجمة الأولى أيضا لو أضاف كلمة احتسابا صح، لأن اللفظ في الحديثين واحد، في قيام رمضان وفي صيام رمضان اللفظ واحد، إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا. فهذه الزيادة احتسابا لا مفهوم لها، لا مفهوم لها إلا أن المؤلف رحمه الله أراد أن ينوع، وهذه طريقته، هذه طريقة البخاري أنه لا يكرر. نادر ما يقع حديث واحد، نادر ما يقع في صحيح البخاري حديث واحد بصيغة واحدة في موضعين. إذا كرر الحديث فإنه يغير وينوع، إما في السند وإما في المتن، إما في السند وإما في المتن. ولو تتبعت ذلك لوجدت أن هذه طريقة المؤلف، طريقة البخاري. فكلمة احتسابا الظاهر أنها من هذا الباب، من طريقة البخاري رحمه الله في التنويع، وهذا من فن التصنيف، من فن التصنيف التأليف. نعم اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن سلام، هو محمد بن سلام البكندي البخاري، توفي سنة 25 و200، وهذا من شيوخ البخاري الذين كانوا في بلده في بخار. قال: أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي الضبي مولاهم، مولاهم أي ليس من صميم القبيلة، إنما هو من الموالي، المتوفى سنة 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله عن محمد بن فضيل: ثقة شيعي روى عنه أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية. وفي مصطلح الحديث هناك بحث في الرواية عن المبتدعة، فالرواية عن المبتدعة أو من فيه بدعة كبدعة التشيع أو بدعة القدر أو بدعة الإرجاء، إذا كان ثقة صادق اللهجة فحديثه يقبل ويروى عنه، وهذه طريقة أئمة الحديث أنهم يأخذون الحديث والأثر من الرجل المبتدع إذا كان صادق اللهجة لا يكذب، إذا كان ثقة، يعني إذا كان صادقا لا يكذب، وكذلك إذا كان حافظا لا يغلط ولا يهم، فإنهم يأخذون العلم عنه، لأنهم لا يأخذون رأيه، لا يأخذون رأيه، وإنما يأخذون أمانة عنده. هذا الرجل تحمل أمانة وهي السنة النبوية وهذه الأحاديث، وقد أمنا أنه لا يغير فيها، رجل صادق ورجل لا يكذب وحافظ، فنحن من هذا الجانب نأمن على الأحاديث التي عنده. فنحن كما قال الذهبي رحمه الله لنا حديثه وعليه بدعته، نأخذ الأحاديث التي عنده ونرويها ونستفيد منها علم نافع، حكمة عند هذا الرجل نأخذها ونستفيد منها. وأما البدعة فهذه بدعته عليه. هذه طريقة أهل العلم القديم في زمن الرواية. هناك مبتدعة شيعة مرجئة قدرية حملوا الأحاديث النبوية وهم من أهل الصدق ومن أهل الحفظ، فالعلماء أخذوا عنهم هذه الأحاديث، ما في مندوحة، لا مندوحة عن ذلك. لو ترك حديث هؤلاء، لو ترك حديث أهل الكوفة من أجل التشيع أو من أجل الإرجاء، أو ترك حديث أهل البصرة من أجل القدر، لتركنا شيئا عظيما شيئا كثيرا من السنة، وهذه مفسدة بينة لا شك. ولذلك العلماء رأوا أن الأحاديث النبوية تؤخذ عن هؤلاء، ولكن لما انقطعت فترة الرواية ما في الآن أحاديث تروى، فأصبحنا الآن بل من عصور ما عندنا حاجة إلى أن نذهب إلى المبتدع، ما هنالك حاجة. لماذا تذهب إلى المبتدع الصوفي أو الشيعي أو القدري أو المعتزلي أو الأشعري؟ ما في حاجة، ما عنده إلا البدعة، ما عنده أحاديث يرويها لك، وليس عنده آثار يحفظها لك، ما عنده إلا الضلال. لأن الأحاديث والآثار موجودة في كتب أهل العلم ومحفوظة في الدواوين ويشرحها لك أهل السنة، إذن ما هنالك حاجة أن تذهب إلى مبتدع. أما في تلك الفترة في القرن الأول أو الثاني أو الثالث لما كانت الرواية حية وقائمة والأحاديث والآثار في صدور الرجال، احتاج العلماء واحتاج طلاب العلم إلى أن يذهبوا إلى الرجل حتى ولو كان مبتدعا، احتاجوا أن يأخذوا ما عنده من العلم من الآثار يعني والأحاديث المسندة. فثمة فرق، فلا يأتي شخص الآن ويقول أنا أطلب العلم عند الصوفي أو عند القدري أو عند الرافضي. لماذا؟ قال لأن العلماء رووا عن الشيعة ورووا عن المرجئة وعن القدرية. هذا محمد بن فضيل شيعي وقد روى عنه أحمد وإسحاق. نقول يا مسكين، أحمد وإسحاق أخذوا عنه الأحاديث، وأنت ماذا تأخذ عن الصوفية والقدرية والرافضة؟ تأخذ الأحاديث. ثم تفرق، حالهم يختلف عن حالك، حالهم يختلف عن حالك. فمن عصور من عصور طويلة لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى المبتدعة أو إلى المنحرفين في العقيدة أو في المنهج نأخذ عنهم العلم، إلا إذا احتجنا، إلا عند الحاجة. إذا احتجت، يعني مثل ذلك، أردت أن تدرس اللغة العربية النحو، ولا يوجد إلا رجل صوفي يدرس اللغة، واللغة العربية واضح يعني أمرها واضح لا يمكن أن يدس فيها شيئا، وأنت الآن تحتاج إلى أن تقرأ، إلى أن تدرس اللغة، وما عندك إلا هذا الصوفي، فحينئذ الحاجة تدعوك إلى أن تذهب وأن تدرس عليه. ولكن اللغة العربية فقط هذا أولا. ثانيا، أن لا يدعوك إلى شيء من البدع، فإن دعاك إلى بدعة أو رأيت عنده بدعة يجب عليك أن تنكر عليه. ثالثا، أن تكون عندك حصانة من السنة والعقيدة تستطيع أن تتحصن من هذا الرجل، لأن هذا صاحب هوى. فلو ذهبت وأنت ضعيف يخشى عليك. أما إذا كنت عندك حصانة تذهب. كذلك إذا أردت أن تدرس مثلا القرآن التجويد، هذا رجل عنده بدعة أشعري يؤول الصفات ولكنه في التجويد بارع، لك أن تدرس عنده إذا احتجت إليه، إذا احتجت ما في أحد، تدرس التجويد والمخارج والتلاوة، هذه أمور ما تدخلها البدعة، ولكن تدرس هذا الشيء فقط بالشرطين السابقين: أن لا يدعوك إلى بدعة، وأن لا تجامله وتداهنه وتسكت عن بدعه إذا أظهرها، وأن تكون أيضا عندك حصانة من هواه ومن بدعته. كذلك الفرائض مثلا، أردت أن تدرس الفرائض والمواريث، وهذا أيضا علم واضح ما تدخله البدعة، ما أحد يدرس الفرائض إلا هذا الرجل صوفي أو أشعري أو رجل عنده تشيع مثلا، أو رجل عنده حزبية. وأنت تحتاج إلى أن تدرس الفرائض، وما في أحد من أهل السنة يدرسك، وأنت طالب علم عندك حصانة وتستطيع أن تكشف الأهواء والبدع ولا تسكت ولا تجامل في ذلك أبدا، فحينئذ لا بأس أن تذهب أيضا للحاجة احتجت إلى ذلك. إذن هذا هو التقرير إن شاء الله في مسألة الأخذ عن أهل البدع. إذن نفرق في زمن الرواية، روى العلماء والأئمة عن المبتدعة أخذوا عنهم ماذا؟ الحديث والأثر، هذا لا بأس به. بعد زمن الرواية لسنا بحاجة إلى المبتدعة، ما نذهب، ما عندهم شيء، الحديث محفوظ، الأثر محفوظ، إذن لماذا نذهب؟ إلا إذا احتجنا إلى دراسة علم من علوم الآلة، العلوم التي لا تدخلها البدع، كالفرائض، كالتجويد، كالنحو، كالصرف، كالحساب، إذا احتجت تذهب بالشروط السابقة. أما الحديث والتفسير والفقه فضلا عن العقيدة، ما يجوز لك أبدا أن تدرسها على مبتدع، لأن هذه العلوم تدخلها البدعة. قد يدس لك البدعة في التفسير كما يفعل الزمخشري في الكشاف، يدس لك البدعة في الفقه، يدس لك البدعة في الحديث، أو العقيدة مصيبة، أن تدرس العقيدة على أشعري أو على صوفي هذه المصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لابد منه، لأن بعض الناس يسأل إذا سمع أن في رجال البخاري شيعي يسأل كيف هذا، هذا شيء غريب، فلا بد من هذا البيان. ثم اعلموا يا إخواننا أن الشيعة في زمن البخاري وقبل البخاري ليسوا كالشيعة في العصور المتأخرة، في العصور المتأخرة روافض يلعنون أبا بكر وعمر ويكثرون أبا بكر وعمر والصحابة، أما في ذاك الزمان فالشيعي كان هو الذي يتكلم في عثمان، يتكلم في معاوية، ولا يتعرض للشيخين. الشيعي في زمن أحمد بن حنبل وقبل ذلك ما يتعرض للشيخين، ما يتعرض لأبي بكر وعمر. أما بعد ذلك في العصور المتأخرة شطح هؤلاء شطحا بعيدا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي ثقة ثبت، توفي سنة 44 و100. وقد تقدم يحيى بن سعيد في أي حديث؟ في حديث إنما الأعمال بالنيات، نعم، هو الذي انفرد به عن محمد بن يحيى التيمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أبو سلمة من أخوه؟ حميد، نعم، حميد الذي مضى في السند الأول أخو أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مختلف في سنة وفاته، قيل سنة 94 وقيل سنة 400، وهو على قول من الأقوال أحد الفقهاء السبعة. ولا شك أن أبو سلمة كان من كبار العلماء في المدينة، وهو من طبقة سعيد المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وهؤلاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث شرحه كالحديث الذي قبله. نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. ما غرض البخاري من هذه الترجمة؟ ذهب الشراح كالحافظ ابن حجر وتبعه على ذلك غيره أن غرض البخاري البيان للتراجم السابقة، لما ذكر أن الجهاد من الإيمان، وقيام رمضان من الإيمان، وصيام رمضان من الإيمان، أراد أن يبين أن هذه الأعمال لا ينبغي فيها التشديد على النفس، لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه فوق الطاقة، لأن الدين يسر. إذن هم ربطوا هذه الترجمة بالأبواب السابقة. ويمكن أن يقال إن غرض البخاري رحمه الله أن يقرر أيضا ما قرره في الأبواب السابقة، أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان. كيف نأخذ هذا التقرير من هذا الباب؟ نأخذه من الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين، والدين ترادف الإسلام وترادف الإيمان. إذن النبي يخبر عن الدين، يخبر عن الدين، عن الإيمان، عن الإسلام. قال: إن الدين يسر. ثم قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أثناء العمل خذ الدين برفق واعتدال. وهذا يدلك على أن الدين عمل، لأنه ما هو الشيء الذي تأخذه برفق ولا تجتهد فيه اجتهادا كثيرا مبالغا فيه، تخرج به عن طاقتك وقدرتك كبشر؟ أليس هذا هو العمل؟ يعني الرفق واليسر يكون في العمل، لا يكون في الاعتقاد. الاعتقاد ثابت، يكون في العمل. اليسر والرفق والاعتدال يكون في العمل. إذن هذا يدل على أن العمل هو الدين. إن الدين يسر. ثم أمرنا أن نترفق في هذا الدين، والترفق هنا يكون في العمل، وأن نسير سيرا معتدلا كما سيأتي في شرح الحديث. إذن هذه الترجمة تؤكد ما قرره المؤلف سابقا، أن العمل من الإيمان. ولن يشاد الدين أحد، يعني بكثرة العمل والمبالغة في العبادة، أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله، هذه المشادة للدين. تريد أن تعمل بكل الدين، تقوم الليل كله، تصلي في اليوم 1000 ركعة، تصوم النهار ولا تفطر أبدا، وتفعل أشياء كثيرة، وتختم ختمة في النهار وختمة في الليل، هل تستطيع أن تستمر على هذا؟ تقدر؟ ما تستطيع، يغلبك الدين، تنقطع. هذا المعنى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدين، وقال الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلب، إلى آخره، يريد ماذا؟ يريد العمل ولا يريد الاعتقاد؟ يريد العمل. إذن الكلام كله حول العمل، فدل ذلك على أن العمل هو الدين، وأن الدين هو العمل. هذا الذي يعني أنا أعتقد أن البخاري يرمي إلى هذا. كذلك أيضا يمكن يقال إن غرض البخاري بهذه الترجمة الرد على الخوارج، لأن البخاري في هذه التراجم كان يرد على المرجئة ويرد على الحرورية الخوارج، والخوارج خالفوا هذا الأصل العظيم أن الدين يسر، شددوا على أنفسهم جدا، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ماذا قال؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامه، من شدة الاجتهاد، اجتهاد عظيم عندهم، ولكنهم يجتهدون على غير منهج سليم ولا عقيدة صحيحة، نعوذ بالله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنها ليست على أساس صحيح، نعوذ بالله. فالبخاري أراد أن يرد، قد يكون غرضه الرد على الخوارج. فإذا قرر البخاري رحمه الله عقيدة السلف أن العمل من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وأن قيام رمضان من الإيمان، أن الجهاد من الإيمان، العمل من الإيمان، إذا قرر ذلك لا يفهم أحد أن البخاري يميل إلى مذهب الخوارج المتشددين المتنطعين، جاء بهذه الترجمة ليزيل هذا اللبس، لأن المرجئة يتهمون أهل السنة بأنهم خوارج. المرجئة إذا سمعوا أهل السنة يقولون العمل من الإيمان قالوا هذا الخوارج، والخوارج كذلك إذا سمعوا أهل السنة يقولون العمل يزيد وينقص قالوا هؤلاء مرجئة. ومذهب أهل السنة في هذا الباب وسط بين قول الخوارج الوعيدية الحرورية وبين قول المرجئة، وسط. فإذا قرر البخاري رحمه الله مذهب أهل السنة وعقيدة السلف في أن العمل من الإيمان، لابد من الرد على الخوارج المتشددين المتنطعين، حتى لا يفهم أحد، أيفهم أحد أنه يقول بقوله في التشدد التنطع. ولذلك بوض فقال الدين يسر. وهذه قضية لها علاقة بالباب، يعني بباب الإيمان، قضية التشدد التنطع والمبالغة ومجاوزة الحد الشرعي في ذلك لها علاقة بكتاب الإيمان وبمذهب الخوارج، وهم يدخلون في الصميم في هذا الباب. خوارج لهم قول لهم مذهب، فلا بد من الرد عليهم حتى في هذه المسألة. ولذلك من فقه البخاري رحمه الله ومن علمه الغزير ما أغفل هذه المسألة، وهي مشهورة معروفة عند الخوارج، ما أغفلها، نبه عليها، أن الدين يسر وليس كما تذهب الخوارج من التشديد والتنطع، والله المستعان. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الدين إلى الله، الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله. الدين هنا الإسلام، الإيمان كله بمعنى واحد. الحنيفية السمحة، قال العلماء حنيفية في الاعتقاد لا شرك فيها، وسمحة في العمل لا تنطع فيها. وهذا أصله حديث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله المؤلف في الأدب المفرد وكذا أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده حسن. يقول ابن حجر إسناده حسن. والمؤلف رحمه الله لم يذكر إسناده لأن الإسناد ليس على شرطه، إسناد هذا الحديث ليس على شرط المؤلف، المؤلف له شرط في الحديث، هذا الحديث ليس على شرط المؤلف لأن محمد بن إسحاق ليس على شرط البخاري، البخاري لم يعتمد محمد بن إسحاق ولم يخرج حديثه. وهذا الحديث كما تلاحظون مذكور بدون إسناد، هذا الحديث مذكور بدون إسناد. هذا الحديث يسمى في علم المصطلح حديثا معلقا، هذا الحديث المعلق يعلق هكذا يذكر بدون إسناد. فالحديث المعلق هو الذي يحدث سنده أو يحدث المؤلف شيخه فصاعدا، هذا هو التعليق وهذا هو الحديث المعلق. والأحاديث المعلقة هذه لا تأخذ، رحمك الله، هذا الأحاديث المعلقة لا يستفاد منها الصحة التي يشترطها المصنف، يعني لا يقال في حديث أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة أخرجه البخاري، لا، هذا فيه تلبيس فيه إيهام. فرق بين ما يخرجه البخاري مسندا وبين ما يخرجه معلقا، ولذلك العلماء يقولون أخرج البخاري تعليقا، لأن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ليست كالأحاديث المسندة من حيث الصحة والقوة، لا، الأحاديث المسندة هي الأحاديث المعتمدة في صحيح البخاري، هي التي يقال فيها صحح البخاري أو أخرج البخاري في صحيحة وليس فيها كلام. أما الأحاديث المعلقة فهناك أحاديث ضعيفة ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا، ولكنه رحمه الله ينبه على ذلك، يقول ولم يصح أحيانا. وسوف تمر معنا إن شاء الله أحاديث كثيرة من هذا النوع المعلقات، الأحاديث المعلقة. وهناك بحث طويل في هذه الأحاديث في كتب المصطلح. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام بن المطهر أبو ظفر الأزدي البصري المتوفى سنة 24 و200، أخرج له البخاري وأبو داود. قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي بن عطاء بن مقدم على وزن محمد بصري أصله واسطي ثقة، كان يدلس تدليسا شديدا كما ذكر ذلك ابن سعد، كان يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة، يقول حدثنا يسكت ثم يقول هشام بن عروة، يسقط الواسطة ولكن ما يسمع أحد، يسكت فيتكلم بالواسطة في نفسه ثم ينطق بالشيخ بعد ذلك، تدليس عجيب سبحان الله. ولكن هنا لا يضر تدليسه لأنه قد صرح بالسماع في رواية ابن حبان. عن معن بن محمد الغفاري، هذا الراوي قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب مقبول من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، مقبول ضعيف يعني يقبل عند المتابعة، إذا لم يتابع فإنه لين ضعيف الحديث. ولكن هذا الراوي روى عنه جمع ووثقه ابن حبان وأخرج له البخاري في صحيحه، اعتمده البخاري في الصحيح، فمثله ثقة، تخريج البخاري له يستفاد منه التوثيق. ولذلك الحافظ ابن حجر الذي قال عنه في التقريب مقبول، والحافظ رحمه الله يقول هذه الكلمة في من انفرد ابن حبان بتوثيقه في الغالب، فلما انفرد ابن حبان بتوثيقه قال مقبول، ولكن وثقه ابن حبان وأخرج له البخاري في صحيحه ولا يعلم فيه جرح وروى عنه جمع، فمثل هذا يوثق. ولذلك قال الحافظ في فتح الباري وقال الكلمة الصواب فيه على خلاف قوله في التقريب، قال في فتح الباري مدني ثقة قليل الحديث، مدني ثقة، وهذا هو الصواب. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني، أبوه أبو سعيد اسمه كيسان، والمقبوري نسبة إلى المقبرة في المدينة، وسعيد ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، توفي في حدود العشرين وقيل قبلها وقيل بعدها، وحديثه في الكتب الستة. ومعنى ابن محمد الغفاري لا شك أنه سمع منه قديما لأنه متقدم من الطبقة السادسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني أن الدين، يقول ابن رجب، أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. ويقول ابن حجر: فلا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، كما شرحناه عارفا ومثلنا عليه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا أي أصيبوا الهدف ويستعملوا في السهام، أو قاربوا من الإصابة، ثم أبشروا بحصول الثواب والكمال. هذا المعنى، سدد يعني عليك أن تصيب الهدف، أو على الأقل قارب من الهدف وذلك بالاجتهاد، وأبشر بالخير وبحصول الثواب. إياك أن تيأس، اجتهد، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بالغدوة يعني في السير، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه السائر في هذه الدنيا إلى الآخرة كالمسافر، والمسافر إذا كان يسير الليل والنهار ينقطع، وربما يهلك إذا كان يسير طول الليل وطول النهار. وهكذا الذي يتنطع ويتشدد كهذا المسافر ينقطع ويهلك، ولكن عليك أن تسير في الغدوة، الغدوة من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وكذلك الروحة من بعد الزوال، يعني أنت الآن ارتحت من طلوع الشمس إلى الظهر، وشيء من الدلجة من السير في الليل، بذلك تبلغ المنزل. إذا سرت هذا السير المعتدل، أن تسير شيئا في أول النهار، وأن تسير شيئا في آخر النهار، وأن تسير شيئا من الليل، بذلك تبلغ المنزل وأنت مرتاح. لكنك إذا خلفت ذلك وسرت السير المتشدد المتنطع طول الليل طول النهار لن تبلغ المنزل، سوف تنقطع وتهلك. كذلك الإنسان العابد المتنفك كذلك عليه أن يجتهد الاجتهاد المعتدل، وأن لا يحمل نفسه فوق طاقتها، إذا فعل ذلك فإنه سوف ينقطع ويغلبه الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتدلين. هنا أسئلة ما في وقت الإجابة عليها، نجيب عليها إن شاء الله يوم السبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.